فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما مقدار الالتفات في التسليمتين، وهل لا بد مما يذكر؟ يبالغ في الالتفات حتى يرى خده، يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. نعم.